يقول: كيف جاز حل عقد النكاح بالقرعة والنكاح ميثاق غليظ دخل باليقين والقرعة أمر مشكوك في نتيجتها؟ لا، عندنا نكاح بيقين وعندنا أيضا طلاق بيقين، تمام، فنرجح بينهما في القرعة. واضح؟ يعني هي ما خرجت بالقرعة، يعني والله يعني هل تطلق ولا ما تطلق بقرعة؟ لا، وإنما تعيينها بقرعة. لذلك إذا شك في الطلاق فقال لم يلزمه أصلا. قل ما معنى وأنسيها؟ يعني نسي من المطلقة، يمكن كتب ورقة ثم نسيها، أو قال زينب ثم نسي، سافر واشتبه عليه وهكذا. يقول: قال الزوج إحداكما طالق ولم ينوي أن يوقع الطلق على واحدة منهما حال التلفظ، فهل له حق اختيار على من تقع الطلقة قبل القرعة؟ لا، اختيار ليس بالتشهي.